السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الإسلام وكرره على عباده عاما بعد عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج 15 بسنته 15 400,000، وهو في شرح كتاب صلة الناسك للحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته وبيانه عند قوله رحمه الله: الفصل الخامس في الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة وما يتصل بها. أحسن الله إليكم. قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتاب صلة الناسك في صفة المناسك: الفصل الخامس في الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة وما يتصل بها. فإذا غربت الشمس وبان غروبها دفع الإمام من عرفات، ودفع معه الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخروا صلاة المغرب بنية الجمع إلى وقت العشاء، ويحصل بذلك جمع بين النهار والليل الذي قدم ذكره، لأن وقت الوقوف إلى أن يخرج من عرفة بمضي جزء من الليل فيكون جامعا بين الليل والنهار. وحسن أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر، يكرر ذلك ويقول: اللهم إليك أرغب وإياك أرجو، فتقبل نسكي ووفقني فيه وارزقني فيه من الخير أكثر من فضلك، ولا تخيبني إنك أنت الله الجواد الكريم. ويسير إلى مزدلفة ملبيا على هيئته وسجية مشي، وعليه السكينة والوقار، ولا يسرع ولا يركض ولا يركض دابة، ولا يحرك ولا يدير ذلك أحدا. وإذا وجد سعدا وخلوا من الزحام أسرع ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي يدرك الصلاة بالمزدلفة في وقت الاختيار. ثم يسلك المزدلفة طريق المأزمين وما بين العالمين اللذين هما في حد حرم الدجى والمأزم معناه المضيق بين الجبلين، وحد المزدلفة من مأزم عرفة المذكورين إلى قرن المحسن يمين وشمال من تلك المواطن القوابل والظواهر والشعاب والجبال كلها، وليس المأزمان ولا واد محسن من المزدلفة، وهو واد بين من المزدلفة، ولا يعرج على شيء حتى يأتي من المزدلفة. ولا بأس أن يتقدم الناس الإمام في السير ويتأخر عنه غيرا، ولا بأس أن يتقدم الناس الإمام في السير ويتأخر عنه غيرا، أن المستحب لمن يريد أن يجمع من وصلى يكون معه، وإذا دفع من عرفة يجمع بين المغرب والعشاء ولا يصلي معه حتى يأتي المزدلفة. وإذا أتى فقد استحب الشامل أن يصلي قبل حط رحله وينيخ الجمال ويعقل حتى يصلي، لأنه روي ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفع الحجة ودائم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن خاف إن أخرهما إلى أن يتم الزمن فإن يفوت وقت الاختيار بذهاب الليل الأول على قول إلى نصف صلى ومدى المزدلفة، ثم إن جمع بينهما على قول الأصح يكون بأذان الأولى وإقامة الأولى، وإن ترك جمع صلى كل واحدة في وقتها أو جمع بينهما في وقت المغرب فقد ترك الأفضل وجاز. والمستحب أن يغتسل للوقوف من المزدلفة ما فيها من اجتماع وغير ذلك، ولا ينبغي أن يترك الغسل من كل موضع نودب إلى الغسل، فإن للغسل تأثيرا في جلاء القلوب وإذهاب درن الغفلة، يحسن ذلك أرباب القلوب الصافية. والأفضل أن يبيت بمزدلفة نصب على قبيل طلوع الشمس في هذه الليلة، وهي ليلة تبيت مزدلفة ليلة الشريفة جدا، فإنها جمعت شرف المكان والزمان والاجتماع بالصلاة والتلاوة والذكر والدعاء والتضرع. حسن أن يقول: اللهم إني أسألك أن ترزقني بهذا المكان جوامع الخير كله، وأن تصنع شأني كله، وأن تصنع شأني كله، وأن تصرف عني السوء كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به إلا أنت. ويتأهم بعد نصف الليل يتزوى مزدلفة من حصى الجمال قدر حاجته، يرمي جمرة ناقبا يسمى حصيات، ولا بأس أن يزيد احتياطا وربما يسقط منها شيء. واختار بعض أئمة أن ينتقض من أيضا حصى جمالي أيام التشريق وهي 63 حصى، واختار بعض أن ينتقض من غير مزدلفة كلاهما نقل عن الشافعي وكلاهما نقل عن الشافعي رحمه الله، ويكون الحصى صغيرا قدر حصى القذف لا أكبر منه ولا أصغر ويدون أنمله، وهو نحو حبة الباقي إلا وقيل كالنوى، ويكره أن يكون أكبر من ذلك، ويكره كسر الجمال لأجل ذلك إلا لضرورة من أحب أن ينتقد صغاره. وقد روى أراد النهي بالكسر، وهو أيضا يفضي إلى الأذى، ومن أي موضع نخل حصى الجمال أجزى، ولكنه يكره من ثلاثة مواضع: من المسجد، ومن الحش، من المواضع النجسة، من الجمرات التي رمي إليها، لأن روينا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما تقبل رفع ما لم يتقبل تلك، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين. وزاد بعض أئمتنا فكره أخذ من منى لانتشار ما رمي ولم يتقبل منها، ولو رمى بكل ما كرهناه مما ذكرنا صح رمي. قال الشافعي: لا أكره غسلا حصى الجمال بل لم أزل أعمله وأحبه. ثم يستحب أن يصلي الصبح المزدلفة بغلس أول ما يستمين وقتها. وذكر الشيخ محمد الإسفراني أنه ازداد استمامة الجنة بعد رمال غير أنه يوم أكثر شغله فيه، فإنه يدفع فيه إلى منى إذا أسفر ويرمي جمرة نقبا ينحر ويحلق ويدخل مكة فيطوف طواف الزيارة ويسعى ويعود إلى منى. ولهذا سمي يوم النحر يوم الحج أكبر لأن أكثر فعال الحج فيه. ثم يسير بعد صلاة الصبح إلى قزح وبقاف مضمومة بعد زمن منقوطة وهو آخر مزدلفة وجبل صغير والموقف عندنا في أمهات كتب القيان والمشعر الحرام وفي كثير من كتب تفسير القرآن والحديث المشعر المزدلف بجملة وفي الآثار ما يشهد كل واحد من القولين. فيرقى على قزح إن أمكن وإلا وقف عنده وتحته ويقيم مستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويكبر ويهلل ويوحد أكثر من الدنيا ويحسن أن يقول اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك ما أديتنا واغفر لنا وارحمنا كما أنت بقولك وقولك الحق فقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الكمال كله ولك الجلال ولك التقديس كله. اللهم اغفر لي جميع ما مضى وعصمني فيما بقي وارزقني عمل صالح ترضى بي عني بفضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم اني اتشفع بك بخواص ايمانك واستغفر بك اليك اسالك ان ترزقني جوامع الخير كله وانت مناني بما مننت بي على اوليائك وتصل عالي في الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين. استعمل بعضهم ان يقول اللهم رب المشعر الحرام والبيت الحرام والشان الحرام والركن والمقام. بلغ روح محمد من التهيئه والسلامات في دار السلام يا ذا الجلال والكرام. وقد قيل يكثر من قول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وغير عذاب النار. ولا يتعين دعاء وحسن أن يختار الإنسان مما ذكره وهونه وغير عيونه والمختصات الجامعة ويكرره. فإن التكرار في الدعاء أصل وقد استبدل الناس بالوقوف على موضع ذكره والوقوف على بناء مستعد وصل مزدلفة فلا يتأدى بذلك هذه السنة والله المستعان. ولا يجب ما ذكره سوى أصل المبيت مزدلف ويجزيه في أي موضع كان منها بجميع اختاره على ما سوى تحديدها. وهذا المبيت واجب ويجب تركه إنما نقول إلى الصلاة. ووقت هذا النسك الذي هو المبيت مزدلف عند الشافعي ما بين النسك إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وقال في قول آخر إلى أن تطلع الشمس ومن حصل المزدلفة إلى حصل من هذا الوقت ومن خرج من الزريبة قبل أن تصف الليل ثم لم يعود إليها بعد نصف الليل وجب عليهم ولا يزيل المبيت قبل نصف الليل. وإذا أسفر الصبح دفع من المشعر الحرام خارج من الزريبة قبل طلوع الشمس وذو جلال منها وتكون عليه السكينة والوقار وشعاره التلبية والذكر. فإذا بلغ وادي محسن وبغسل السين وتشديد أحرك دابة وإن كان ماشيا أسرع قدر رمية بحجر حتى يقطع عرض الوادي. وأول محسن من القرن المشرف من الجولة على يسار الذاهب إلى منها ثم يخرج منه سائرا إلى من أسالك الطريق الوصائد يخرج العقبة. وليس وادي محسن من المزدلفة نام من ومسير معي بينما قيل سمي محسنا في الأصحاب الفيل حسر في هذا الوادي أي أعيا وأهل مكة يسمون وادي النار يقال إن رجل اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقت والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصل الخامس وترجم له بقوله الفصل الخامس في الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة وما يتصل بها. فذكر أنه إذا غربت الشمس وبان غروبها أي تحقق دفع الإمام من عرفات ودفع معه الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخروا صلاة المغرب بنية الجمع إلى وقت العشاء ويحصل بذلك الجمع بين النهار والليل الذي تقدم ذكره لأنه وقت الوقوف إلى أن يخرج من عرفة بمضي جزء من الليل فيكون جامعا بين الليل والنهار. وتقدم أن المتحقق في السنة أنه يدفع إذا غربت الشمس أي غاب قرصها فقد انقضى وقت الوقوف بعرفات لمن وقف فيها نهارا ويبقى بقيته من الليل لمن لم يدرك النهار فيها. ثم ذكر مستحسنا من الدعاء لا يعرف بشيء مأثور ثم قال ويسير إلى المزدلفة ملبيا على هيئته وسجية مشيه أي عادته وعليه السكينة والوقار ولا يسرع ولا يركض دابته ولا يحرك أي لا يحمل على دابته بالاشتداد في السير ولا يحركها صحه هذه ولا يركض دابته ولا يحركها ولا يؤذي في ذلك أحدا. وإذا وجد سعة وخلوة من الزحام أسرع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكي يدرك الصلاة بالمزدلفة في وقت الاختيار. قال ثم يسلك لمزدلفة طريق المأزمين وكان هذا وصفا قبل وجود الطرق المعبدة. والمأزم كما ذكرنا قبل وذكره هنا هو المضيق بين الجبلين فيسلك في مضيقين يمكن الوصول منهما إلى المزدلفة. ثم بين حد المزدلفة أنه من مأزمي عرفة المذكورين إلى قرن محسر يمينا وهو واد معروف كما ذكره آخرا وشمالا من تلك المواطن القوابل والظواهر يعني المقبلة والظاهرة وراءها والشعاب والجبال كلها، وليس الماء زمان ولا وادي محسر من المزدلفة، وهو واد بين منى والمزدلفة، ولا يعرج على شيء ولا يعرج على شيء حتى يأتي بالمزدلفة، أي لا يشتغل بشيء حتى يأتي المزدلفة. قال: ولا بأس أن يتقدم الناس الإمام في السير أو يتأخروا عنه، غير أن المستحب لمن يريد أن يجمع معه الصلاة أن يكون معه إذا دفع من عرفة، ويجمع بين المغرب والعشاء ولا يصليهما حتى يأتي المزدلفة، وإذا أتاها فقد استحب الشافعي له أن يصلي قبل حط رحاله وينيخ الجمال أو يعقلها حتى يصلي، لأنه روي ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوه في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن خاف إن أخرهما إلى أن يأتي إلى مزدلفة أن يفوت وقت الاختيار بذهاب الليل الأول، وعلى قول إلى نصفه صلاهما دون المزدلفة. وآكد من هذا لو تخوف أن يحجز في الزحام دون الوصول إليها حتى يخرج وقتها المختار ويقع في وقت الاضطرار، فعليه أن يصليها حينئذ. ثم ذكر أن الجمع بينهما على القول الأصح يكون بأذان واحد وإقامتين لهما، وإن ترك الجمع وصلى كل واحدة في وقتها أو جمع بينهما في وقت المغرب فقد ترك الأفضل وجاز. ثم ذكر استحباب أن يغتسل للوقوف بالمزدلفة لما فيه من الاجتماع وغير ذلك، ولا ينبغي أن يترك الغسل في كل موضع ندب إلى الغسل، فإن لغسل تأثيرا في جلاء القلوب وإذهاب درن الغفلة، يحسن ذلك أرباب القلوب الصافية. وليس في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار أصحابه أنهم كانوا يغتسلون حينئذ، والمعروف من غسله صلى الله عليه وسلم ما تقدم أنه اغتسل لطوافه لما بات بذي طوى، ثم اغتسل ثم قصد البيت وطاف. ثم قال: والأفضل أن يبيت بالمزدلفة إلى أن يصبح، إلى قبيل طلوع الشمس في هذه الليلة، وهي ليلة العيد بمزدلفة، ليلة شريفة جدا، فإنها جمعت شرف المكان والزمان، فليجتهد في إحيائه بالصلاة والتلاوة والذكر والتضرع. وحسن أن يقول: اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير إلى آخره. وهذا من جنس ما تقدم من أنه لا يعرف فيه شيء مأثور، وهو من استحسنات بعض الفقهاء. وما ذكره من الاجتهاد في إحيائها بالصلاة والتلاوة هو أحد القولين، والقول الآخر أنه لا يشتغل بشيء من ذلك ويريح بدنه ليغتنم نشاطه في النهار لما يستقبل من الأعمال العظيمة في يوم النحر، وهذا القول الثاني أظهر. ثم قال: ويتأهب بعد نصف الليل ويتزود من المزدلفة من حصى الجمار قدر حاجته لرمي جمرة العقبة، وهي سبع حصيات، ولا بأس أن يزيد احتياطا، وربما يسقط منها شيء. واختار بعض أئمتنا أن يلتقط منها أيضا حصى جمار أيام التشريق، وهي 63 حصى. واختار بعضهم أن يلتقطها من غير المزدلفة، وكلاهما نقل عن الشافعي رحمه الله. والأظهر أن التقاط حصى جمال أيام التشريق يكون من منى. ثم ذكر مقدار الحصى، وأنه يكون صغيرا قدر حصى الخذف، أي الذي يستعمل في الرمي بالخذف، وهو أن يجعل الحصاة الصغيرة بين أصبعين ثم يرمي بها، فإن هذا يسمى خذفا، وحصى الخذف يكون صغيرا. قال: وهو دون أنملة، وهو نحو حبة الباقلاء، وقيل كالنواة، ويكره أن يكون أكبر من ذلك، وهو بقدر رأس الأصبع في أنملته عند حد براجمه. قال: ويكره كسر الجمال لأجل ذلك، أي أن تكسر من صخور مزدلفة أو منى. قال: إلا لضرورة أو نحوها، بل تقطها صغارا. وقد ورد نهي في الكسر، وهو أيضا يفضي إلى الأذى، والمروي في النهي عن الكسر لا يثبت، لكن قد يتأذى هو أو غيره بتطاير شيء في عينيه أو إصابته بجرح في يده أو غيره من بدنه عند إرادة تكسير حصى الجمار. قال: ومن أي موضع أخذ حصى الجمار أجزأه، لكنه يكره من ثلاثة مواضع: من المسجد، ومن الحش، ومن المواضع النجسة. فالمسجد لكون المكان يكون عادة موقوفا، فيكون قد أخرج شيئا مما وقف فيه من حصبين أو غير ذلك، والحش والمواضع النجسة ما فيها من القذارة. قال: ومن الجمرات التي رمي إليها، لأن قد روينا عن ابن عباس أنه قال: ما تقبل رفع وما لم يتقبل ترك، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين، ويروى لسد ما بين الجبلين يعني الحصى. ولا يثبت هذا مرفوعا، لكن يصح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا من كلامه. وقوله: ومن الجمرات التي رمي إليها، يعني يكره أن يؤخذ حصى الجمار الذي قد رمي به، كأن يقدر رميه في مجمع الحصى ثم يؤخذ ويخرج. فذهب بعض أهل العلم إلى كراهية الرمي به مرة ثانية، والأظهر عدم كراهية ذلك. ثم قال: وزاد بعض أئمتنا: فكره أخذها من منى لانتشار ما رمي ولم يتقبل منها، ولو رمي بكل ما كرهناه مما ذكرناه صح رميه. ثم ذكر عن الشافعي أنه لا يكره غسل الحصى للجمار، بل لم يزل يعمله ويحبه، وكرهه غيره لما فيه من التكلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعرف عنهم هذا. ثم ذكر استحباب صلاة الصبح المزدلفة بغلس أول ما يستبين وقتها، والغلس هو الظلمة، فيبادر صلاة الفجر يوم المزدلفة في أول وقتها. والداعي إليه ما ذكره عن أبي حامد الإسرائيلي هو ملاحظة كثرة الشغل في ذلك اليوم، فيبكر بصلاة الفجر ليفرغ للأعمال التي تكون في ذلك اليوم. قال: ثم يسير بعد صلاة الصبح إلى قزح، وهو بقاف مضمومة بعدها زائر منقوطة، وهو آخر مزدلفة، وهو جبل صغير واقع اليوم عند المسجد المبني في مزدلفة. فالمسجد المبني في مزدلفة هو عند هذا الجبل. قال: والموقف عندنا في أمهات الكتب الفقهية أنه المشعر الحرام، وفي كثير من كتب تفسير القرآن والحديث أن المشعر الحرام هو مزدلفة بجملتها، وفي الآثار ما يشهد لكل واحد من القولين. والأظهر أن المشعر الحرام له معنيان، والأظهر أن المشعر الحرام له معنيان، أحدهما معنى عام وهو مزدلفة كلها، أحدهما معنى عام وهو مزدلفة كلها، والآخر معنى خاص وهو محل الوقوف فيها عند الجبل المشار إليه، وهو محل الوقوف فيها عند الجبل المشار إليه المعروف بجبل قزح. قال: فيرقى على قزح إن أمكنه، وإلا وقف عنده وتحته، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عنده. قال: ويقف مستقبل القبلة فيدعو ويحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من التلبية ويدعو بما شاء، وذكر ما استحسنه من الدعاء الواقع في كلام جماعة من الفقهاء. وليس فيه مما يستنكر إلا قوله: اللهم إني أتشفع إليك بخواص عبادك، اللهم إني أتشفع إليك بخواص عبادك، على ما تقدم من أن التوجه إلى الله عز وجل بأنبيائه أو الصالحين محرم شرعا. ثم ذكر أدعية مستحبة لا يتعين شيء منها، والأولى أن يختار جوامع الدعاء كما تقدم. قال: وقد استبدل الناس بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه الوقوف على بناء مستحدث، وقد أزيل هذا البناء، وبقي المشهور عندهم الوقوف عند هذا الجبل الكائن قريبا من المسجد. ثم ذكر وقت هذا النسك الذي هو المبيت بمزدلفة أنه ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر من يوم النحر عند الشافعي، وقال في قول آخر: إلى أن تطلع الشمس. فمن حصل بالمزدلفة لحظة من هذا الوقت أجزأه، ومن خرج من مزدلفة قبل أن ينتصف الليل ثم لم يعد إليها بعد نصف الليل وجب عليه دم، ولا يجزيه المبيت قبل نصف الليل. وإذا أسفر الصبح دفع من المشعر الحرام خارجا من المزدلفة قبل طلوع الشمس متوجها إلى منى، وهذه هي السنة، أن يبقى في مزدلفة حتى تطلع الشمس ثم يتوجه إلى منى. والجمهور على أنه إذا توجه بعد منتصف الليل أجزأه ذلك، وفي رواية في مذهب أحمد أن ذلك يكون بعد ثلثي الليل، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله ابن القيم. ثم ذكر أنه يكون حال توجهه متوجها وعليه السكينة والوقار وشعاره التلبية والذكر، فإذا بلغ وادي محسر وهو بكسر السين وتشديدها حرك دابته وإن كان ماشيا أسرع قدر رمية بحجر حتى يقطع عرض الوادي. ثبت تقديره برمية الحجر عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في موطئه، وهذا يعدل تقريبا 50 و300 متر، فيحرك دابته أو مركبه أو يسرع في مشيه هذه المسافة في وادي محسر بين مزدلفة ومنى. وذكر موضع وادي محسر وأنه ليس من مزدلفة ولا منى، وإنما هو حائل بين حائل بينهما. قيل سمي محسرا لأن فيل أصحاب الفيل حسر في هذا الوادي أي أعيا، وقيل لمشقة قطعه وأنه يتعب من يخوض في شقه حتى يستحسر ويشق عليه. قال وأهل مكة يسمونه وادي النار، وقال إن رجلا اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس فيما يفعله بمنى يوم العيد من الأعمال المشروعة، وهي أربعة. أولها رمي جمرة العقبة، ومنى حدها ما بين محسن العقبة التي ترمى إليها جمرة العقبة، ومنى شعب طوله نحو ميلين، والأرض يسير والجبال المحيطة بما أقبل منها عليه، ومن منى وما أدبر منها فليس بمنى، ومسجد الخيف يقل من وسط مما يلي بمكة، وجمرة العقبة آخر منها مما يلي مكة، وليست العقبة التي تدس بين جمرة من منى، وهي العقبة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الأنصار قبل التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأنصار قبل الهجرة. وفي رمي جمرة العقبة هذه مسائل: الأولى إذا سار من المزدلفة كما ذكرنا وصل إلى منى بحسن، أن يقول الحمد لله الذي بلغني معافا سالما، اللهم هذه منى قد أتيتها ونعمتك بقضتك، أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك، اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمسلمين في دينه يا أرحم الراحمين. ثم لا يعرج عن شيء غير جمرة العقبة تسمى جمرة كبرى، وهي تحية منى، فلا يبدأ بغير من مناسك هذا اليوم، يبدأ بها قبل النزول بخيام فيقصدها متجاوزا الجمرة الأولى الثانية، وهي آخر الجمرات من منى بالنسبة إلى الآتي المزدلف عن مستقبل القبلة إذا وقف على الجادة. الرامي يرتفع قليلا في سبع الجبل يرمي إليها في هذا اليوم بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر والمختار بكمية وقوفه إن رمي أن يقف من تحتها في بطن الوادي ما جعل مكة وقبلة إنسان من العرفة عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي. وقطع الشيخ محمد إسفرائيلي والإمام وغيره بأنه يقف مستقبل الجمرة مستدبر الكعبة، وفي وجه ثالث أن يقف مستقبل القبلة فتكون الجمرة على هذا لا يحاجب إلى أيمن، وهذا قد رواه الترمذي ونسى حديث مسعود وقول الأول والمختار عندنا، فإنه شهد به الثالث صحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم إنه يرفع برمي يده حتى يرى بياض ما تحت منكبه، لأن ذلك يكون عملا على الرمي، ولا ترفع المرة ويرمي سبع حصيات واحدة بعد حتى يستكمل ويكبر مع كل حصى، ومن حيث رماها يجزي، وإنما الواجب جملة ما وصفنا أن يرمي إليها في الوقت المحدود الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى سبع عجائب في سبع مرات. هذا القدر تجرد هو الواجب، وزاد على ذلك مما ذكرناه فهو مستحب. هذا بد إذا من هذا القدر بتجرده هو الواجب، هذا القدر بتجرده النسخة الأخرى هكذا بالباء وهو أظهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا القدر بتجرده هو الواجب، وما زاد على ذلك مما ذكرناه فهو المستحب. ولا بد إذا من اسم الرمي ووقوع الحجر في الجمرة التي يرمي إليها، فلو رمى شك في وقوعها فيها لم يجزي عن قول لا صح، ولا يكفي وضع الحجر عن الجمرة ولو وقع على محمل فنفضه صاحب الجمرة لا يجزي، ولو انصدم من محمل وغيره فلا بأس، لا بد من قصده إلى رميها، فلو رمى حصاة فأنصاب حصاة أخرى وقعت تلك من المرمى دون التي رمى لم يجزي ذلك، ولا بد أيضا من تفريق عدد الرمي على قدر عدد الحصاة، فلو رمى حجرين أكثر دفعتها حسبت حسبت رمية واحدة، ولا يجزئ إلا ما يسمى حجر عين، وإن كان من أنواع الحجر كان غيرا أو يكره من أنواع سبق ذكرها في الفصل الذي قبل هذا، ولا يجزئ ما لا يطلق عليه اسم الحجر كالزرنيخ والكحل والنورة والذهب والفضة ونحو ذلك مما لا يفهم من اسم الحجر إذا ذكر مطلقا والله أعلم. الثانية وقت هذا الرمي يدخل من تصافي ليلة العيد، وذلك حين جازتني بعضها المزدلفة ما لا وقت نور بالشمس يوم العيد غير المستمع يكون بعد طلوع الشمس وغادي رمح كما سبق، وقد قيل إنه يعني في الفضيلة ما بعد طلوع الفجر وقيل طلوع الشمس والله أعلم. الثالثة تنقل التلميذ والحصاة يرمي، قال الإمام الحليم يقطع التلميذ ويكبر مكانها فلا يلبي بعد ذلك، فأما قبل الرمي فقد كان لون يلبي وقتا ويكبر وقتا يشهد لها ما قاله الحديث. وإذا قدم الحلقة الضوافة فعلى الرمي قطع التلميذ في ذلك أيضا، لأن التحلى يحصل من كل ذلك ما تجد من تكبير بعد صلاة الظهر فيقع بصلاة الأخير ما تشن لغير الحاج. واستحب بعض أئمتنا بالتكبير المشروع مع الرمي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين وكان كافرا لا إله إلا الله صدق ساق واده ونصر عبده لا إله إلا الله والله أكبر. الرابعة ناقمة عن جمرة الدعاء بخلاف ذي جمرة من يدعو بمنزله. الخامسة متسبب عند أن يرمي راكي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى ماشي نجزاه. السادسة قد قدم نستمع يكون حجر مثل حصاة الخد الخدف. وذكر بعض أصحابه أنه يستمع ذلك أن يكون كيفية رميه كيفية رمية الخاد فيضع حصاة على بطن إصبعين ويرميها ببطن السبابة وذلك كيفية من كرة أكثر. وقد ورد في حديث يدل على صحتها. السابعة عاجز عن رمي الأرض غير يستنيب في الرمي إذا كان عجز بحيث لا يزول في مدة الرمي والله أعلم. الثامن أمان المشروع ومن أيدي نحر الهدي والضحية إذا فرغ من جمرة العقبة المستحب أن ينصرف إلى رحل من حر الهدي ويذبحه إن كان قد ساق مع هدي نسي يقول هدي سنة مؤكدة من قصد مكة حاجة متمرة. وقد غفل الناس عنها في هذه الأزمنة وقد يكون هدي معه من ميقات مشعرا مقلدا فإن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحب الشافعي رحمه الله في كيفية ذلك أن يبركه صاحبه مستقبل قبل ثم يقلده نعلم ثم يشعر بالشرك الأيمن وهو أن يشق بحديث دين السيرة من الجد في سلام البقر وسلام النبي حتى يدمي قال ولا يشعر الغنم ويقلد الرقاع وخراب القرب ثم يحرم صاحب الذي من مكانه. فقدم الشافعي رحمه الله التقييد على الإشعار وقد صح ذلك عمر من فعله وقد صح ذلك عن ابن عمر من رضي الله عنه من فعله واختار من اصحابه تقديم الاشعار والتقليد وهذا اقوى قد رواه مسلم وصحيح عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اي موضع ساق الهدي جاز وان لم يسق هديه فمن حيث اشترى هديه من مكه ومن غير معجزه هكذا قال الشافعي وهذا في معنى الاضحيه. ثم ان صفات الهدي مطلق كصفات الاضحيه فلا يجزي فيهما من الصفات الا الجذع ومن الضاني والثني ومن الماز والابل والبقر. والجذع ما له 26 و 27 و 8 والثني من الماز ما له سنه والبقر ما له سنتان والابل ما دخل في السنه السابعه ولا يجزي معيب بعيب يؤثر من أقصار اللحمدة ثيرا بينا. وكذلك الذي قطع أحسن الله إليكم. وكذلك الذي قطع مقدار بين من أذنيه أو عضوا يؤكل ويجزئ الخصيم والذائب القرن والذين أسلم على وجز الشاة عن واحد والبقرة والبعير عن سبع. وأما الأخضر فما هو الأحسن والأسمن والأطيب والأكمل والأبيض أولى من الأغبر والأغبر أولى من الأسود. وينبغي إن أراد أن يشتري هنالك هديا أو أضحية أن لا يشتري من العرب الذين غلب الحرام على مواشيه فليسأل عن الحلال ويطلبه فإن من يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقى الشر يوقاه والله المستعان. أما وقت الذبح فمن هدايا والضحايا المتطوع به منها والمنذورة بطلوع الشمس يوم العيد بعد القضاء وقت ركعتين وخطبتين خفيفتين غروب الشمس من آخر يوم التشرين ويجزي بالليل غير أنه يكره وقت أفضل وأقيب رمي جمرة العقبة قبل الحلق. أما إذا كان هدي واجب سبيل الحرام يتم القران وغير ما من الجبرانات أو المحظورات أو ما تشرع في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى فوقت من حين وجود السبب ولا يختص دم المحظورات والجبرانات بزمن بعد وجود سببها غير أن الأفضل فيما يجب منها في الحج أن يذبح يوم النحر منها في الوقت الذي ذكرناه للضحايا. ثم إن الأفضل في البقر والغنم الذبح والضجعة مستغنة القبلة في الإبل النحر وأن يطعنا بالحربة في ثغرة النحر وهي الوهدة التي في أصل العنق والأولى أن تكون قائمة مع ثم إن أفضل يذبح وينحر بنفسه ارتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يفعل حضر عند ذبحه قال الشافعي أحب إلي أن يذبح نسيجة صاحبها أو يحضر الذبح بأنه يرجع عند سبع دم المغفرة ويستعمل يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر صلى الله على رسول محمد وآله وسلم الله منك ولك وتقبل مني أو من فلان صاحب الذي أمره بذبح. وإن كان هدي واجب هدي تطوع فالأفضل أن يبدأ بالواجب ثم إنه لا يجوز له أن يكون من الواجب أصلا يجب ما وجب منه بسبب الحرام على مساكن الحرام ويأتي في آخر الكتاب عنه ذلك إن شاء الله تعالى. وأما المتطوع فيتصدم به وله أن يأكل منه ويدخر ويهدي ويستعمل يأكل من كبد ذبيحة ونحم قبل بعضتنا مكة وحيث نحر الحاج من الأجزاء وحيث نحر متمر في جاج مكة غير أنه عند موضع تحلل وعند مرة أفضل. قال الشافعي رحمه الله حرم كل من حرم حيث نحر من وجزه في الحج والعمرة وإنما قيل من الحج من من حرم في العمرة فجاج مكة من حرم لأن ذلك الموضع أرفق بهم والله أعلم. الثالث من المشروع يوم العيد الحلق فإذا فرغ من النحر حلق الرأس كله وقصر من شأن الرأس كله والحلق أفضل. والسنة أن يستقبل قبلة بدأ الحالق ويقدم رأسه من حلق من الشق الأيمن ثم الشق الأيسر إلى العظمين المشرفين على القفا ثم يحرق الباقي يبلغ من حلق العظمين الذين عند منتصى الصدغين. واستحب بعض من يمسك الناصية من يدي حالة الحلق ويكبر ثلاثة ثم يقول الحمد لله يعنى ما هدانا الحمد لله يعنى ما نام بيانين اللهم هذه ناصية تقبل مني اغفرني ذنوبي اللهم اكتبني بكل شرة حسنة وامحني بها سيئة وارفعني بها درجة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين. واستحب بعض من فرغ من حلق ويكبر يقول الحمد لله الذي قضى عنا مناسكنا اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتوفيقا وعونا واغفر لنا ولأبائنا ولأمهات المسلمين أجمعين. ويستحب له دفن الشعر الذي حلق لا سيما إذا كان شعرا حسنا حتى لا يوصل به شعر. أما المرأة فإنها تقصر ولا تحلق ويستحب لها أن تأخذ من جميع شعر رأسها قدر أنملة ومن ليس على رأسه شعر يستحب له إمرار الموسى على رأسه. قال الشافعي أحب إلي لو أخذ من شاربه حتى يضع من شعره شيئا لله تعالى. ثم إنه لا يتم هذا النسك حلقة وتقصير به أقل مثل هذه الشعرات من شعر رأسه خاصة ويقوم مقام الحلق من ذلك التقصير والنتف والإحراق واستعمال النورة إلى أن يندر الحلق إلا أن ينذر رحمه ويجزئ تقصير عن صاحب يقرا فيما نزل من الشان عن حد راسه والله أعلم. ثم إن الشافعي رحمه الله ذهب في أحد قوليه لأن الحلق ليس بالنسك بل هو مباح للاستماع بما كان قد حرم بالحرام والحلق، والقول الصحيح نشأ بذات لأنه نسك من المناسك ولكن لا يجبر به ولكن لا يجبر به دون أنه لا يفوت وقته وتداركه ممكن على التراخي وفائدة هذا خلاف تضرب تحرم الحج والمعونة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الرابعة من الأعمال المشروعات يوم العيد طواف الفرض والركن المسمى بطواف الزيارة وطواف الإفاضة، فإذا ربى ونحر وخلق فضم من أين مكة طاف البيت على ما سوى شرعك في طواف آداب فصل الثاني، ولهذا الطواف وقت جواز وقت فضيلة، أما وقت جواز بعد نصف ليلة العيد ثم لا يمنع تأخيره سنة أكثر بل لا آخر لوقته، ثم إنه لا يمنع تأخيره سنة أكثر بل لا آخر لوقته ومتى أتى بأجزاء نص عليه غير واحد من أئمتنا ونيد لنص الشافعي أن يبقى مقيدا بعلقة الإحرام، فإنه لا يزول تحريم الجماع إلا بهذا الطواف، وإذا طاف سعى إن لم يكن ممن سعى قيم طواف القدوم من كان قد سعى فلا يعيد السعي على ما سبق ذكره، ثم قد حلل له محرمات الإحرام جميعا تم التحلل كله أجمع، وأما وقت الفضيلة لهذا الطواف فيوم العيد أجمع يكره تأخيره إلى أيام التشريق وتأخيره لما بعد أيام التشريق أشد كراهية، والأفضل عندنا أن يكون قبل الزوال من يوم العيد بعد فراغ من أمور الثلاثة يدل عليه ما رواه مسلم في صحيح الحديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي من أحدهما رجع وصلى الظهر من ميناء، وروي في صحيح أيضا من حديث جابر عبد الله رضي من حديث جابر رضي الله عنه في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر وأبو الزبير عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أخرج طواف يوم النحر إلى الليل، فرجحنا الأول بما فيه من التأجيل لائق بالعبادة ولو أيضا شيء وصل من حديث الزهري مرسلا. ثم أعلم أن هذا الترتيب بين هذه الأعمال أربعة، وأن يبدأ برمي جمرة عقب ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ترتيب مستحب غير مستحق ولا مشروع، فلو قدم النحر على الرمي أو الحلق على الرمي أو الطواف على كل ذلك أجزاء، هذا معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء قدم أخرا لقال فعل ولا حرج، وكذلك لو قدم الحلق لأن الصين أو نسك ومن قال أن استبعاد محظور لم يجوز تقديمه لأنه يقع عنده محظورا في نقل التعلل الأول والله أعلم. فصل للحج تحللا، للحج تحللا يتعلق بلازم هذه المرأة الرمي والحلق والطواف وما أتباه من السعي حاكما لم يسعى حاكم بحق من لم يسعى عقيب طواف القدوم، واما الرابع منها فهو النخل فلا مدخل في التحلل الا هو مما سكن على جمرته وانما هو قربه على حاله، فالتحلل الاول يحصل باثنين من هذه الثلاثه، فاي اثنين منها اتى به حصل له التحلل الاول وبقي التحلل الثاني موقوفا على في الثالث، وهذا نقول اصحاب ان الحلق والسكون ما نقول اخر بان استماع احد محظور فلا اعتبار بحق بذلك، ويكون التحللان متعلقين باثنين الرمي والطواف فايما حصل حصل بالتحلل الاول يحصل الثاني بالثالث، وليس يخفى ما سبق في بيان اوقات الامور الثلاثه الوقت جميعا، ووقت التحلل يدخل من اتصال بنيه النعم ووقت فضيله التحلل بطلوع الشمس إذا ومنا. ثم لم أن التحلل الأول تحل به جميع محرمات الإحرام المذكورة وصل أول من هذا الباب إلا الجماع وحده، هذا هو قول صحيح، وفي قول آخر أنه يحل بالأول نسي واللباس وحتم التغنيم ويبقى تحريم الجماع تحريم الصداق والنكاح والمشهد بما دون فرج مشاوى حتى يوجد التحلل الثاني فيحل حينئذ جميع محرمات الإحرام، ويبقى من آثار الإحرام المبيت من الرمي وأيام التشنيق، وقد قال بعض أئمتنا يرتفع من تحلل الإحرام الكلية وما يبقى من البيت بمن الرمي فأثار تتبع الإحرام بعد زوانه، وهذا حسن لطيف. عقد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فصلا سادسا ترجم له بقوله الفصل السادس فيما يفعله بمنى يوم العيد من الأعمال المشروعة، ثم قال وهي أربعة، أولها رمي جمرة العقبة، والثاني نحر الهدي والضحية، والثالث الحلق، والرابع طواف الفرض والركن. أصلحوا هذه الرابع يعني العمل الرابع. ثم ابتدأ ببيانها واحدا واحدا وقدم رمي جمرة العقبة، فقال أولها رمي جمرة العقبة، ومنى حدها ما بين محسن إلى العقبة التي ترمى إليها جمرة العقبة، ومنى شعب طوله نحو ميلين وعرضه يسير، والجبال المحيطة به ما أقبل منها عليه فهو من منى، وما أدبر منها فليس من منى، ومسجد الخيف أقل من الوسط مما يلي مكة، وجمرة العقبة في آخر منى مما يلي مكة، وليست العقبة التي تنسب إليها الجمرة من منى، وهي العقبة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الأنصار قبل الهجرة، فهذه العقبة التي وراء تلك الجمرة الأخيرة وما وراءها هو من مكة، فما يعرف اليوم بالعزيزية القريبة من منى هي من مكة وليست من منى خلافا لمن ادعى ذلك. ثم ذكر جملة من المسائل المتعلقة برمي جمرة العقبة، فقال وفي رمي جمرة العقبة هذه مسائل: الأولى إذا سار من المزدلفة كما ذكرناه ووصل إلى منى فحسن أن يقول الحمد لله الذي بلغنيها إلى آخر ما ذكر، وهو مما لا يعرف فيه أثر. قال ثم لا يعرج على شيء غير جمرة العقبة، وتسمى الجمرة الكبرى، وهي تحية منى، أي كما يحيى البيت بالطواف تحيى منى برمي جمرة العقبة فيها. قال: فلا يبدأ بغيرها من مناسك هذا اليوم، ويبدأ بها قبل نزوله في الخيام، فيقصدها متجاوزا الجمرة الأولى والثانية، وهي آخر جمرات منى بالنسبة إلى الآتي من مزدلفة على مستقبل القبلة إذا وقف على الجادة. والرامي يرتفع قليلا في سفح الجبل ويرمي إليها في هذا اليوم بعد طلوع الشمس بارتفاعها بقدر رمح، وهذا هو السنة. فالسنة ألا يرميها إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح. وأما وقت الجواز فهو من منتصف الليلة السابقة لها عند الجمهور. قال: والمختار في كيفية وقوفه لرميها أن يقف من تحتها في بطن الوادي، فيجعل مكة والقبلة عن يساره، ومنى وعرفة عن يمينه، ويستقبل العقبة ثم يرمي. وذكر وجهين آخرين، والمعروف به السنة هو الأول كما قال، والأول وقول الأول هو المختار عندنا، فإنه شهد به الثابت الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود، فيستقبل الجمرة ويجعل منى على يمينه ومكة على يساره. قال: ثم إنه يرفع في الرمي يده حتى يرى بياض ما تحت منكبه، يعني بياض إبطه. قال: لأن ذلك يكون أعون له على الرمي. ولا ترفع المرأة فترمي بلا رفع يدها، ويرمي 7 حصيات واحدة بعد واحدة حتى يستكملها، ويكبر مع كل حصاة فيقول: الله أكبر، ومن حيث رماها يجزئه. وإنما الواجب من جملة ما وصفناه أن يرمي إليها في الوقت المحدود الذي يأتي ذكره 7 أحجار في 7 مرات، يعني يرمي في كل رفعة يد حجرا واحدا، فلا يجمع 2 ولا أكثر من ذلك. قال: هذا القدر بتجرده هو الواجب، وما زاد على ذلك مما ذكرناه فهو مستحب. ثم قال: ولا بد إذن من اسم الرمي ووقوع الحجر في الجمرة التي يرمى إليها. واسم الرمي لا يكون إلا برفع يد سواء قل أو كثر، فإنه إذا لم يرفع ووضعه وضعا سمي هذا إلقاء ولم يكن رميا، فلا يتحقق الرمي إلا برفع. ويقع الحجر في مجمع الحصى الذي هو محل رمي الجمار كما سيأتي. قال: فلو رمى وشك في وقوعها فيها لم يجزي على القول الأصح، ولا يكفي وضع الحجر على الجمرة ولو وقع على محمل فنفضه صاحبه إلى الجمرة، يعني مركب، فلا مركب من المراكب التي كان يجعلونها على الإبل، فنفضه صاحب الجمرة فلا يجزئ. ولو انصدم بمحمل أو غيره فلا بأس، كأن يرميه ثم يصطدم بمحمل ثم يقع في مجمع الحصى، أو يصطدم برأس أحد ثم يقع في مجمع الحصى، فلا بأس إذن. ثم قال: ولا بد من قصده إلى رميها، يعني أن ينوي ذلك. فلو رمى حصاة فأصاب حصاة أخرى فوقعت تلك في المرمى دون التي رماها لم يجزه ذلك، فلا بد أن تكون حصاته التي رمى بها هي التي تقع في المرمى. قال: ولا بد أيضا من تفريق عدد الرمي على قدر عدد الحصى، فلو رمى حجرين أو أكثر دفعة حسبت رمية واحدة، ولا يجزئ إلا ما يسمى حجرا من أي نوع كان. قال: غير أنه يكره منه أنواع سبق ذكرها في الفصل الذي قبل هذا. ولا يجزئ ما لا يطرق عليه اسم الحجر كالزرنيخ والكحل والنورة والذهب والفضة ونحو ذلك مما لا يفهم من اسم الحجر إذا ذكر مطلقا. ثم ذكر المسألة الثانية، أن وقت هذا الرمي يدخل بانتصاف ليلة العيد، وذلك حين جازت الإفاضة من المزدلفة، ويتمادى وقته إلى غروب الشمس يوم العيد، غير أن المستحب أن يكون بعد طلوع الشمس بقدر رمح كما سبق. وقد قيل إنه يليه في الفضيلة ما بعد طلوع الفجر، وقيل طلوع الشمس، والله أعلم. ومذهب الحنفية أنه أيضا يرمي من الليل لو أخر رميه إلى الليل بعد غروب الشمس، وهو قول مذكور في كل مذهب من المذاهب المتبوعة، وثبت هذا عن ابن عمر في إقراره زوجه صفية بنت عبيد أنها كانت ترمي من المساء. ثم ذكر المسألة الثالثة، وهو أنه تنقطع التلبية بأول حصاة يرميها، فإذا أراد أن يرمي قطع التلبية. ثم قال: وإذا قدم الحلقة والطواف على الرمي قطع التلبية بذلك أيضا، فالسنة أن يقدم الرمي من هذه الأعمال الأربعة التي تقدم سردها إجمالا، فإن بدأ بغير الرمي فإنه يقطع عند البدء به. قال: لأن التحلل يحصل بكل ذلك ويتجدد به التكبير من بعد صلاة الظهر في أعقاب الصلاة إلى آخر أيام التشريق لغير الحاج، فيكبرون في مساجدهم ومواقعهم. قال: واستحب بعض أئمتنا في التكبير المشروع مع الرمي أن يقول الله أكبر الله أكبر إلى تمامه، والمأثور أنه يقول الله أكبر، فإذا زاد ذكرا كهذا الذي ذكر أو غيره فلا بأس بذلك، والسنة الاقتصار على المأثور. ثم ذكر الرابع أنه لا يقف عند هذه الجمرة للدعاء بخلاف هذه الجمرات، بل يدعو في منزله، أي أنه إذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد فلا يقف بخلاف بقية الجمرات، بل يدعو في منزله، وهكذا وقع هنا بخلاف هذه الجمرات، ولعلها بخلاف بقية الجمرات، أي مما سيأتي ذكره. والخامسة: المستحب عندنا يعني عند الشافعية أن يرمي راكبا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رمى ماشيا أجزأه. والسادسة: أنه يستحب أن يكون الحجر مثل حصاة الخذف، يعني من الحصى الصغير. قال: وذكر بعض أصحابنا أنه يستحب مع ذلك أن يكون رميه كيفية رمي الخادف، وهذه الكيفية لم يذكرها أكثرهم، وقد ورد في الصحيح حديث يدل على صحتها، ومع كونه صحيحا فإن في دلالته على أنه يرمي كهيئة الخدف فيه نظر، والصحيح أنه يرمي برفع يده حتى يبين بياض إبطه ثم يرسل الحجارة. ثم ذكر المسألة السابعة: وأن العاجز عن الرمي لمرض أو غيره يستنيف في الرمي إذا كان عجزه بحيث لا يزول في مدة الرمي. ثم ذكر الثاني من الأعمال المشروعة يوم العيد وهو نحر الهدي والضحية، وأنه إذا فرغ من جمرة العقبة فالمستحب أن ينصرف إلى رحله وينحر هديه إن كان ساق هديا، وسياق الهدي سنة مؤكدة لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا، فمن السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم سوق الهدي من الحلل إلى الحرم سواء في الحج أو العمرة، ويجعله مع ذلك مشعرا مقلدا، وسيأتي بيان معناهما. قال: واستحب الشافعي في كيفية ذلك أن يبركه صاحبه مستقبل القبلة ثم يقلده نعلين، يعني يعلق به كالقلادة نعلين، وكانت العرب تفعل هذا ليتميز الهدي عن غيره، وكانت العرب تفعل هذا ليتميز الهدي عن غيره، ثم يشعره في الشق الأيمن، وهو أن يشق بحديدة يسيرة من الجلد في سنام البقر وسنام الإبل حتى يدمى، أي يعمد إلى سكين ونحوها فيضرب بها في جنب البقرة أو الناقة أو في ظهرها حتى يخرج الدم، ثم يسلت ذلك الدم بالسكين، يعني يجره ساحبا له على جسده، يعني جسد تلك البهيمة، فيكون شعارا على كونها هديا. قال: ولا يشعر الغنم ويقلدها الرقاع وخرب قرب ثم يحرم صاحب الهدي من مكانه. قال: فقدم الشافعي التقليد على الإشعار، وقد صح ذلك عن ابن عمر من فعله، واختار كثير من أصحابه تقديم الإشعار على التقليد، وهذا أقوى، لقد رواه مسلم في صحيح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشعرها بأن يضربها لينز الدم من جنوبها ثم يسلت الدم عليها ثم يقلدها بعد ذلك. قال: ومن أي موضع ساق الهدي جاز، وإن لم يسق هديا فمن حيث اشترى هديه من مكة أو منى أو غيرهما أجزأه. هذا هكذا قال الشافعي، وهذا في معنى الأضحية. والأكمل أن يسوق هديه من الحل ليجمع فيه بين الحل والحرم. ثم ذكر أن صفات الهدي هي كصفات الأضحية، فلا يجزئ فيهما من الصفات إلا ما جاء في الشرع إجزاؤه من الأضاحي، سواء في صفته أو في عمره كما ذكر. وفيه أن الثنية من الإبل ما دخل في السنة السابعة، وهذا مذهب الشافعية، وعند الحنابلة أنها ما دخل في السنة الخامسة. ثم قال: ولا يجزئ المعيب بعيب، ولا يجزئ المعيب بعيب يؤثر في نقصان اللحم تأثيرا بينا، وكذلك الذي قطع مقدار بين من أذنيه أو عضو يؤكل، ويجزئ الخصي والذاهب القرن والذي لا أصل له والذي لا أسنان له، وتجزئ الشاة عن واحد والبقرة والبعير عن سبعة. قال: وأما الأفضل فما هو الأحسن والأسمن والأطيب والأكمل، يعني في صفاته، فكلما استكمل صفات الحسن فهو أعلى. ومن جهة الألوان فالأمر كما قال: والأبيض أولى من الأغبر، والأغبر أولى من الأسود، والأغبر هو المتردد لونه بين البياض والسواد. ثم ذكر ما ينبغي من التحرز في شراء الهدي والأضحية، وأنه لا يشتري ممن يغلب الحرام على مواشيه فيتحرى الحلال. ثم ذكر وقت الذبح أنه من طلوع الشمس يوم العيد بعد انقضاء وقت ركعتين وخطبتين خفيفتين إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، ويجزئ بالليل غير أنه يكره، ووقته الأفضل عقيب رمي جمرة العقبة قبل الحلق. وأما إذا كان الهدي واجبا بسبب الإحرام في تمتع أو قران أو غيرهما من الجبرانات أو المحظورات على ما يأتي شرحه في آخر الكتاب، فوقته من حين وجد سببه، فإذا وجد سبب للفدية على محظور فإنه حينئذ يذبحه في ذلك الحين، كمن أحرم بعد الميقات ثم احتاج قبل دخول مكة إلى حلق رأسه فحلق رأسه فأراد أن يفدي، فإنه يفدي حينئذ لأنه وجد السبب. ثم قال: ولا يختص دم المحظورات والجبرانات بزمان بعد وجود سببها، غير أن الأفضل فيما يجب منها بالحج أن يذبحه يوم النحر بمنى في الوقت الذي ذكرناه للضحايا. ثم بيّن أن الأفضل في البقر والغنم الذبح مضجعة مستقبلة للقبلة، وفي الإبل النحر، وهو أن يطعنها بالحربة في ثغرة النحر، يعني في الفتحة التي تكون في الصدر، وهي الوهدة التي في أصل العنق، والأولى أن تكون قائمة معقولة، فهي في أسفل العنق وأعلى الصدر. ثم ذكر أن الأفضل أن يذبح أو ينحر بنفسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يفعل حضر عند الذبح، ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، فتقبل مني أو من فلان صاحبها الذي أمره بالذبح، فهذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند هذا المقام فليس فيه شيء مأثور عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه إن كان معه هدي واجب وهدي التطوع فالأفضل أن يبدأ بالواجب لأجل تبرئة الذمة، فالواجب أعلى من المتطوع به، فيقدم الواجب، كمن كان معه هدي لأجل تمتعه وهدي يريد أن يتطوع بذبح، فيقدم هدي التمتع ثم يذبح، فيقدم هدي التمتع ثم يذبح هدي التطوع. ثم ذكر أنه لا يجوز له أن يأكل من الواجب أصلا، ويجب واجب منه بسبب الإحرام على مساكين الحرم. والأظهر والله أعلم أنه يجوز له أن يأكل من الواجب إذا كان هديا للمتمتع أو القارن، أنه يجوز أن يأكل من الواجب إذا كان هديا للمتمتع أو القارن. وأما ما عدا ذلك من الدماء التي تذبح فدا لأجل جبران نقص في الوقوع بترك مأمور أو فعل محظور، فالأظهر أنه لا يأكل منها، فهذا هو المعروف عن السلف، فقد جاء هذا عن ابن عباس وعطاء وجماعة آخرين، ولا يعرف عن السلف خلاف هذا، فهو من الدين المستفيض عندهم كما سبق بيانه أبسط من ذلك في غير هذا الموضع. ثم قال: وحيث نحر الحاج من منى أجزأه، وحيث نحر المعتمر من فجاج مكة أجزأه، يعني في أي موضع ذبح أجزاء، والذبح في العمرة يكون لهدي التطوع. قال: غير أنه عند موضع تحلله وهو عند المروة أفضل، فصار هذا متعذرا لما صار من ترتيب الأماكن على ما هو معروف. ثم نقل عن الشافعي: الحرم كله منحر، وحيث نحر منه أجزاءه في الحج والعمرة، وإنما قيل في الحج منى منحر، وفي العمرة فجاج مكة منحر، لأن ذلك الموضع أرفق بهم، يعني أيسر بهم. ثم ذكر العمل الثالث من الأعمال المشروعة يوم العيد، وهو الحلق، وأنه إذا فرغ من النحر حلق رأسه كله أو قصر من شعر رأسه كله، والحلق أفضل، والسنة أن يستقبل القبلة ويبتدي الحالق المقدم الرأس فيحلق منه الشق الأيمن ثم الشق الأيسر إلى العظمين المشرفين على القفا، أي البارزين في آخر الرأس المقبلين على قفا الإنسان، ثم يحلق الباقي ويبلغ بالحلق إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين، يعني الناتئين في أعلى الصدغ في أسفل الرأس. قال: واستحب بعضهم أن يمسك ناصيته بيده حالة الحلق ويكبر ثم يقول الحمد لله إلى آخر ما ذكر، وهو مما لا يعرف في أثر. ثم ذكر مثله أيضا ذكرا آخر، ثم ذكر استحباب دفن الشعر الذي حلقه، وهذا ذكره جماعة من الفقهاء، وقيل لا يستحب ذلك وهو أظهر. ثم قال: وأما المرأة فإنها تقصر ولا تحلق، ويستحب لها أن تأخذ من جميع رأسها قدر أنملة، يعني رأس الإصبع، إن كان لها ضفائر أخذت من كل ضفيرة أنملة، وإن لم تكن لها ضفائر جمعت رأسها من كل جهة وأخذت قدر أنملة. ثم قال: ومن ليس على رأسه شعر يستحب له إمرار الموسى على رأسه، يعني آلة الحلق، وهذا ذكره ابن المنذر عمن يعرفه من أهل العلم أنه يحفظ عنهم أنه يمر الموسى على رأسه إذا لم يكن له شعر. واختار الشافعي أنه لو أخذ من شاربيه ولحيته حتى يضع من شعره شيئا لله فهو أحب إليه. ثم ذكر أنه لا يتم هذا النسك حلقا أو تقصيرا بأقل من 3 شعرات من شعر الرأس، فيأخذ 3 شعرات أو ما زاد. وعند الحنابلة وغيرهم أنه لا بد أن يعمم الرأس كله، وهذا أظهر، فإن اسم الرأس يعم الشعر كله لا بعضه. ثم ذكر أنه يقوم مقام الحلق كل ما أدى إلى ذلك كالتقصير والنتف والإحراق واستعمال النورة إلى غير ذلك. قال: إلا أن ينذر الحلق، يعني فيتعين. ثم ذكر عن الشافعي أنه ذهب في أحد قوليه إلى أن الحلق ليس بنسك بل هو مباح. ثم قال: والقول الصحيح الأشبه بالأثر أنه نسك من المناسك، ولكن لا يجبر بالدم لأنه لا يفوت وقته وتداركه ممكن على التراخي، أي لو قدر أن الناسك خرج ورجع إلى بلده وهو لم يحلق فإنه يحلق حينئذ. ثم ذكر العمل الرابع من الأعمال المشروعة يوم العيد، وهو طواف الفرض والركن المسمى بطواف الزيارة وطواف الإفاضة. فإذا رمى ونحر وحلق أفاض من منى إلى مكة وطاف البيت على ما سبق من شرح كيفية الوضوء للطواف وآدابه. ثم ذكر أن لهذا الطواف وقت جواز ووقت فضيلة، وقت الجواز بعد نصف ليلة العيد، ثم لا يمنع تأخيره سنة وأكثر بل لآخر وقته، ومتى به أجزأه، نص عليه غير واحد من أئمتنا وعليه ذل نص الشافعي. قال: غير أنه يبقى مقيدا بعلقة الإحرام فإنه لا يزول تحريم الجماع إلا بهذا الطواف، يعني لو أخره مدة فإنه يبقى عليه اسم الإحرام فتبقى محظوراته التي بقيت وهي الجماع إذا فعل بقية الأعمال. قال: وإذا طاف وسعى، وإذا طاف سعى إن لم يكن ممن سعى عقب طواف القدوم، وإن كان قد سعى فلا يعيد السعي على ما سبق ذكره، ثم قد حلت له محرمات الإحرام جميعها وتم التحلل كله أجمع. قال: وأما وقت الفضيلة لهذا الطواف فيوم العيد أجمع، ويكره تأخيره إلى أيام التشريق، وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهية، والأفضل عندنا أن يكون قبل الزوال من يوم العيد بعد فراغه من الأمور الثلاثة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فرغ من ذلك كله قبل صلاة الظهر. واختلف أصحابه هل صلى الظهر في منى أم صلى الظهر في مكة، فابن عمر ذكر أنه صلى الظهر في منى، وجابر ذكر أنه صلى الظهر في مكة، وكلاهما في الصحيح، فلا يترجح واحد دون آخر، لكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من تلك الأعمال قبل صلاة الظهر فبادر بها. ثم ذكر المصنف أن الترتيب بين هذه الأعمال على ما سبق ذكره بأن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ترتيب مستحب ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء من الأعمال يومئذ قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم ذكر أن للحج تحللان، أحدهما تحلل يقع أولا باثنين من 3 وهو يتعلق بالرمي والحلق والطواف مع ما يتبعه من السعي، فالتحلل الأول يحصل باثنين من 3 لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم العيد لطوافه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه إلى البيت ليطوف قد حل، ويتحقق أنه فعل حينئذ اثنين من الثلاثة هما الرمي والحلق، فمتى فعل اثنين من الثلاثة فإنه يتحلل بذلك التحلل الأول، فإذا تمت له الثلاثة تحلل التحلل الكامل. قال: ووقت التحلل يدخل بانتصاف ليلة النحر، ووقت فضيلة التحلل بطلوع الشمس يوم النحر، لأنه يشرع بعد منتصف ليلة العاشر في الدفع إلى المنى والشروع في هذه الأعمال، فيبدأ بالتحلل حينئذ. والأفضل أن يبدأ تحلله بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس دفع إلى منى وابتدأ هذه الأعمال. ثم ذكر أن التحلل الأول تحل به جميع المحرمات إلا الجماع، هذا هو القول الصحيح. قال: وفيه قول آخر إلى آخره. قال: وقد قال بعض أئمتنا يرتفع بالتحللين الإحرام بالكلية، أي إذا أتى بما عليه من هذه الثلاثة فإنه تحلل تحللا كاملا. ثم قال: وما يبقى من المبيت بمنى والرمي، صحوا هذه، وما يبقى من المبيت بمنى والرمي فآثار تتبع الإحرام بعد زواله، وهذا حسن لطيف، يعني أنها أعمال تابعة للإحرام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل السابع من فصول هذه الليلة، والمبيت بمنى الرمي أيام التشريق، وسميت بذلك لتشريق الناس فيها لحوم الأضاحي ونحوها أين شراف الشمس وتقديدها. وفيه مسائل: الأولى: إذا فرغ من طواف لفضل درجة بمكة زاد الله شرفا من يوم إلى منى للمبيت بها أيام التشريق بياض، ويراعي في ذلك الترتيب، ويكون ذلك كله أداء على الأصل. بياض هنا فرق كبير، قال للمبيت بها أيام التشريق، هنا يقال بياض، هذا بياض سقط في النسخة وهو سقط كبير، لأنه سيأتي بعد ذلك أنه قال المسألة الخامسة، فمعناه سقط بقية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والكتاب ليس له حتى الآن إلا نسخة واحدة. نعم، أحسن الله إليكم. ويراء في ذلك الترتيب، يكون ذلك كل أداء على صح إلى قضاء، وعلى هذا يكون تعين كل يوم إلى رمي المقدر، إنما وعلى وجه الاختيار والفضيلة يفوت كل الرمي بأنواع بخروج أيام التشريق من غير رمي، ويجب جبره بالدم، ولا يؤدي شيء من بعد، ولا يؤدي شيء من بعد على أداء ولا قضاء من نوع مما لا يقضى، فلا يفعل في غير وقت محدود له، كالوقوف في عرفة إن رمي تابع له، ولهذا لا يأتي بما فات الوقوف في عرفة، لذلك لا رمي في العمرة، والله أعلم. المسألة الخامسة: العدد شرط، وهو لرمي في كل يوم 21 حصى، إلى كل جمرة 7 حصيات، كل حصى منها برمية واحدة، والله أعلم. السادسة: ترتيب من الجمرات شرط، ما يبدأ بالجمرة الأولى ثم بالوسطى ثم الجمرة عقب، لا يجزي غير ذلك. السابعة: قال الشافعي رحمه الله: جمرة مجتمع حصى لا ما يهال من الحصى، فمن أصاب مجتمع حصى برمي أجزاء، ومن رمى فأصاب سائر حصى الذي ليس مجتمع عليه من أجزاء. المراد بمجتمع حصى في موضعه المعروف، وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلوحوا إلى ورم الناس في غير مجتمع من حصى لم يجزون، قال: من أصاب جمع جوامع منصوصات، والله أعلم. الثامنة: استعمل يرمي في اليومين الأولين ماشي، وفي اليوم الثالث راكب، في اليوم الأخير ينفر عقيب الرمي فيستمر راكب السير، وكذا كان رمي في يوم النحر إلى جمرة عقبة راكب أنه ما في مستفى يستمر الركب بحالة رمي، وما في اليوم الأولين فهو يقيم يمين فيرمي ماشي، والله أعلم. التاسعة: الواجب من جملة ما ذكر في رمي أيام التشريق أن يوجد مما يقع اسم الرمي مما يقع اسم الحجر مع وقوف جمرة برميه، وما قصدي الرمي إليه مع إفراد كل حصاة برمية واحدة، وشرعنا ذلك في رمي جمرة عقبة، ولله الحمد كله. وازداد: ها هنا اشتراط كون رمي بعد زوال الشمس في وقت محدود موصوف عند قدم الترتيب من جمرة الثلاثة كما ذكرنا، واستيفاء عدد 21 عصاة كل يوم كما ذكرنا. العاشرة: يسقط عن رمي اليوم الثالث إذا نفر النفر الأول في اليوم الثاني. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا وإن كان جائزا فالأولى أن يستكمل رمي الأيام الثلاثة، وجرت عادة الناس في زمانها إلا من شاء الله بأن ينفر النفر الأول، فمن أراد ذلك فليفر قبل غروب الشمس من يوم الثاني، ثم لا يرمي في اليوم الثاني يعني الثالث تعجيلا، وما يبقى من الحصى إن شاء طرح وإن شاء دفع، لما لم يتعجل ما يفعل الناس من دفنه لا يعرف فيه آثر. وإذا غربت الشمس وبعد بمنى لازم رميت والرمي ولا في اليوم الثالث بعد زوال الشمس ثم ينفر، وإذا رحل من منى قبل الغروب فغربت قبل خروج منى لم يلزم الرجوع المقام من الأصح، وإذا عاد لمنى حاجة لم يلزم المبيت والرمي. الحادية عشر: استعمل معنى يخطب اليوم الثاني من يوم النفر الأول بعد صادق أحد الناس على طاعة الله، أن يختموا حجهم الاستقامة ثبات عليها، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منه قبله، ويعرفهم جواز نفل ما يتبع ذلك، وبما يبقى لهم ويودعهم، وهي خطوة الوداع وآخر خطوة الحج الأربع، وقد ورد خطوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعروفة بخطبة الوداع لم تكن هذه، بل كانت يوم النحر، وهي الخطبة الثالثة 12 مبيت من الواجب من أيام التشريق الثلاثة إلا نفرا في اليوم الثاني نفرا يسقط عنه الرمي، واليوم الثالث أكبر عشر نفرا يسقط عنه أيضا المبيت في ليلة اليوم الثالث. والمعتبر في المبيت بعظمة الليل على القول الأصح، فإذا بات أكثر ليلة منه فلا بأس أن يخرج أول ليلة وآخر ونحو يوم منه. قال الشافعي وشغل طواف الإفاضة حتى يكون الليل أكثره بمكة لم يكن عليه فداء أنه كان في لازم اليوم عمل الحج ولو كان عمله تطوعا افتدى، والله أعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله إليكم. قال رحمه الله تعالى 13 يجوز ترك المبيت بعذار أحد وقع أهل السقاية، يجوز أن ترك المبيت والمصير لأن مكة الاشتغال بها رخص بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقاة الأنباس رضي الله عنه، ثم لا تختص الرخصة بآل الأنباس بل تثبت لكل من تولى لعموم السبب. الثاني رعاء الإبل يجوز لهم ترك المبيت لعذر الرعي، فإذا رموا يوم النحر جمعة رقم جاز لهم خروج للرعي وترك المبيت من ليالي من الجميع وعليه من يأتوا في اليوم الثالث من أيام التشريق فيرموا عن اليوم الأول إذا مر بهم في اليوم الثالث فقد يسقط عنه كما يسقط عن أصحابنا في الأول. ومتى قام الرعاء بمنى لغروب الشمس لزم مبيت بغلاب السقاية من أول لزم مبيت مثل فإن شغلا بها يكون ليلا ونهارا. الثالث من لو عذر غير ذلك من له مال يكفي قام ضياعا وخاف على نفسه وماله بات وكان به مرض وشق على المبيت او نحو ذلك فالصواب جواز ترك المبيت لذلك ايضا. وقيل لا يجوز ذلك من قياس من الرخص والله اعلم. 14 يستعمل يترك حضور جماعه في الفرائض مع الامام المسجد وان يصلي امام المناره عند الاحجار التي امام غدر ان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وسع في مسجد غيب الصلاه من اراد بمسجد وسط المسجد. 15 اذا نفر من منى الى مكه شرف الله تعالى في اليوم الثالث صرف من جره عقب ركب كباه وهو يكبر ويهلل على صلاة رمينا فليصلي من منزل وحصم غيره وليس على حاج بعد رجوع من العج الذي عن وجه الذي سبق شرعه الى طواف الوداع وسيدي ذكر ان شاء الله. 16 نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصم يعني رجوع منه وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المحصم وصلى به الظهر والعصر والمغرب وعشاء وجاء ثم دخل مكه وضاح. وهذا التقسيم عندنا ليس سنه وانما منزل نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشه رضي الله عنها نحو ذلك. ثم انه مستحب على اذن ليس من سنن الحج ولا منسى وانما مستحب خارج عن الحج واستحباب لما فيه من اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم به بيله. فينبغي ان ينفر من في اليوم الثالث بعد الزوال كما ذكرنا يصلي ما حصل بالظهر والعصر والمغرب والعشاء وينام قليلا ثم يدخل مكة ومحصل بطن الوادي الى الجبل الذي قبله وصعد من الشق ليس من تذايب الى من مرتفع على بطن الوادي وليس مغمرة منه ويسمى المحصل ان السيل يجمع فيه الحصل والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجمله الفصل السابع من الباب الثاني وهو مترجم بقوله الفصل السابع من فصول هذه الليله هو المبيت بمنى والرمي ايام التشريق. قال وسميت بذلك لتشريق الناس فيها لحوم الأضاحي ونحوها أي نشرها في الشمس وتقديدها، والتقديد أصله التقطيع بطول ثم صار اسما للتقطيع كله لأنهم كانوا يقطعون لأنهم كانوا يقطعون اللحم على وجه طويل ليشرق في الشمس ويجعلون عليه ملحا ليطول حفظه ويؤكل. ثم ذكر أن هذا الفصل فيه مسائل، الأولى إذا فرغ من طواف الإفاضة رجع من مكة زادها الله شرفا من يومه إلى منى للمبيت بها أيام التشريق، فيبيت أيام التشريق في منى وهي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر ويرمي فيها الجمرات، يرمي كل يوم 3 جمرات يبتدئ ب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم ذكرنا أن ما بعد هذا بياض سقط به تمام القول. ثم قال ملحقا لكلام قبله غير بين قال: ويراعي في ذلك الترتيب، وهو من المسألة الرابعة، ويكون ذلك كله أداء على الأصح لا قضاء، يعني يراعي ترتيب رمي الجمار، فيبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولو عكس فرمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه إلا عن الصغرى فقط، ويبقى عليه رمي الوسطى والكبرى. ثم قال: وعلى هذا يكون تعيين كل يوم لرميه المقدر إنما هو على وجه الاختيار والفضيلة، ويفوت كل الرمي بأنواعه بخروج أيام التشريق من غير رمي، ويجب جمره بدم، أي إذا لم يرمي، ولا يؤدي شيء ما بعدها من بعدها لا أداء ولا قضاء، فإنه مما لا يقضى فلا يفعل في غير وقته المحدود له. فلو أراد بعد أيام التشريق أن يرجع ويرمي الجمرات لم يجزئه ذلك، لأن الوقت فاتك ما يفوت الوقوف بعرفة. ثم ذكر في المسألة الخامسة أن العدد شرط، وهو أن يرمي في كل يوم 21 حصاة، إلى كل جمرة 7 حصيات، كل حصاة منها برمية، فيرمي 7 في الصغرى و7 في الوسطى و7 في الكبرى. والسادسة الترتيب بين الجمرات الشرط، فيبدأ بالجمرة الأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لا يجزئه غير ذلك. والسابعة قال الشافعي: الجمرة مجتمع الحصى، لا ما يهال من الحصى، أي لا ما يسترسل ويسقط منه بعيدا، فإن أصل الجمرة موضع من الأرض ترمى فيه الجمار في النسك، هذه هي الجمرة، موضع من الأرض ترمى فيه الجمار في النسك، وكان هذا الموضع متميزا عند العرب بمعرفته. وأما جعل الحوض وهذا النصب فيه فهذا جاء في وقت متأخر في ولاية بني عثمان على الحجاز، وأما عند العرب فإنهم كانوا يعرفون حدود هذا الموضع ثم يرمون فيه، فهي مجتمع الحصى حينئذ، لا من هال سائلا من الحصى بعيدا. قال: فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأ عنه، ومن رمى فأصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزئه. ولعله فأصاب سائر الحصى الذي ليس بمجتمعه، وهو المتهايل، وهو في معنى السيلان، بس لكن السيلان يراد به ما كان سائلا لينا لا ما كان جامدا كالحجارة. قال: والمراد بمجتمع الحصى في لم يجزئه، لأن المراد بمجتمع الحصى في موضعه المعروف، يعني هذا هو الذي يراد، وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حول ورمى الناس في غيره واجتمع فيه الحصى لم يجزئه، نقله صاحب جمع الجوامع في منصوراته والله أعلم، فهو الموضع المحدد دون غيره من مواضع منى، وجعل الحوض والشاخص دليلا عليه. والثامنة: يستحب أن يرمي في اليومين الأولين ماشيا، وفي اليوم الثالث راكبا، لأنه في اليوم الأخير ينفر عقب الرمي فيستمر راكبا. وكذا كان رميه في يوم النحر إلى جمرة العقبة راكبا، لأنه يوافي في من مزدلفة فيستمر على ركوبه في حال رميه. ثم ذكر في التاسع أن الواجب من جملة ما ذكرناه في الرمي في أيام التشريق أن يوجد منه ما يقع عليه اسم الرمي، مما يقع عليه اسم الحجر مع وقوعه في الجمرة برميه ومع قصده إلى رميها، على ما تقدم بيانه عند جمرة العقبة. ثم ذكر في المسألة العاشرة أنه يسقط عنه رمي اليوم الثالث إذا نفر النفر الأول في اليوم الثاني، يعني إذا خرج متعجلا في اليوم الثاني عشر سقط عنه رمي اليوم الثالث عشر ولم يحتج إلى رميه. قال: وجرت عادة الناس في زماننا إلا ما شاء الله بأن ينفر النفر الأول، فمن أراد ذلك فلينفر قبل غروب الشمس من اليوم الثاني، يعني من أيام التشريق الثلاثة وهو الثاني عشر، ثم لا يرمي في اليوم الثاني عن الثالث تعجيلا، وما يبقى معه من الحصى إن شاء طرحه وإن شاء دفعه إلى من لم يتعجل، وما يفعله الناس من دفنه لا يعرف فيه أثر. ثم قال: وإذا غربت الشمس وهو بعد بمنى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث بعد زوال الشمس ثم ينفر. صح هذا عن ابن عمر عند مالك في الموطأ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فمن تأخر خروجه من منى حتى غربت الشمس فإنه يبقى للرمي في اليوم التالي ما لم يحبسه الزحام، فإذا جمع عدته ومتاعه على سيارته ثم أخذ في الطريق فانحبس للازدحام حتى منتصف الليل فإن ذلك لا يضر، لكن الذي يضر هو إذا بقي ولم يخرج قبل غروب الشمس، فهذا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الثالث عشر. قال وإذا رحل من منى قبل الغروب فغربت قبل خروجه من منى لم يلزمه الرجوع المقام على الأصح، وإذا عاد إلى منى لحاجة لم يلزمه المبيت والرمي. ثم ذكر في المسألة الحادية عشرة أنه يستحب للإمام أن يخطب اليوم الثاني يوم النفل الأول بعد صلاة الظهر، فقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند أحمد وابن خزيمة. قال ويحث الناس على طاعة الله على أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات عليها إلى آخر ما ذكر. قال وهي خطبة الوداع وآخر خطب الحج الأربع. وقد ورد أن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة بخطبة الوداع لم تكن هذه بل كانت يوم النحر وهي الخطبة الثالثة. والثانية عشرة المبيت بمنى واجب في ليالي أيام التشريق الثلاثة إلا أن ينفر في اليوم الثاني نفرا يسقط عنه الرمي، واليوم الثالث كما شرحنا فيسقط عنه أيضا المبيت في ليلة اليوم الثالث. قال والمعتبر في المبيت بعظمة الليل على القول الأصح يعني بأكثره، فإذا بات أكثر ليلته بمنى فلا بأس أن يخرج من أول الليل أو آخره أو نحوهما من منى. قال الشافعي ولو شغله طواف الإفاضة حتى يكون ليله أكثره بمكة لم يكن عليه فدية، لأنه كان في لازم له من عمل الحج، ولو كان عمله تطوعا افتدى والله أعلم. ثم ذكر في المسألة الثالثة عشرة أنه يجوز ترك المبيت بأعذار، فيعذر من يعذر من الناس بترك المبيت بمنى وهم ثلاثة، أحدها وهم ثلاثة هم أصحاب هذه الأعذار المذكورة، أحدها أهل السقاية الذين يقومون على سقاية الحاج فيجوز لهم ترك المبيت والبقاء بمكة لاشتغالهم بها، والثاني رعاء الإبل يجوز لهم ترك المبيت لعذر الرعي، فإذا رموا يوم النحر جمرة العقبة جاز لهم الخروج إلى الرعي وترك المبيت في ليالي منى جميعها، وعليهم أن يأتوا في اليوم الثالث من أيام التشريق فيرموا عن اليومين الأولين، أما الرمي في اليوم الثالث فقد يسقط عنهم كما يسقط عن أصحاب النفل الأول. ومتى أقام الرعاء بمنى إلى غروب الشمس لزمه المبيت بخلاف أهل السقاية فإنه لا يلزمه المبيت مثل ذلك، فإن شغلهم بها يكون ليلا ونهارا. والثالث من له عذر غير ذلك كمن له مال بمكة يخاف ضياعه أو خاف على نفسه أو ماله إن بات أو كان به مرض يشق معه المبيت أو نحو ذلك، فالأصح جواز ترك المبيت لذلك أيضا، وقيل لا يجوز ذلك فإنه قياس في الرخص والله أعلم. والأظهر أنه يلحق بالوالد في الأثر وهم أصحاب السقاية والرعاء، يلحق بهم من كان له عذر كعذرهم يمنعه من المبيت بمنى من الأعذار المعتبرة شرعا. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة أنه يستحب أن لا يترك حضور الجماعة في الفرائض مع الإمام في مسجد الخيف، وأن يصلي أمام المنارة عند الأحجار التي أمامها يعني حين كان ذلك، لأنه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغيرت صورته والمسجد لما وسع مرة بعد مرة. ثم ذكر في المسألة الخامسة عشرة أنه إذا نفر من منى إلى مكة شرفها الله في اليوم الثالث انصرف من جمرة العقبة راكبا وهو يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى بل يصليها بالمنزل المحصب أو غيره، وليس على الحاج بعد رجوعه من منى على الوجه الذي سبق شرحه إلا طواف الوداع. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب وهو الوادي الذي يقال له الأبطح حين رجع من منى، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المحصب فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف. وهذا التحصيب يعني الإقامة بالمحصب ليس بسنة، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة نحو ذلك وكذلك عن ابن عباس، فلا يعد من مناسك الحج، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أرفق به، فإذا أراد الاقتداء به من هذه الجهة في فعله كان ذلك مستحبا، وصار هذا اليوم متعذرا لأن موضع المحصب بنيت فيه مبان شاهقة ولم تعد الإقامة والنزول فيه ممكنة. ثم ختم هذا بقوله ويسمى المحصب لأن السيل يجمع فيه الحصى، يعني الحصى الصغيرة المستدقة التي تأتي، فتكون بطحاء مناسبة يختلط فيها الرمل بالحصى الصغير، فهي ملائمة للنزول فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل مجمل في أعمال الحج وعمرة جملة مختصرة. مجمل في أعمال الحج وعمرة جملة مختصرة يسر على كل أحد حفظه، حتى إذا حفظها نال مطالعة ما في الكتاب من الشرح الشافي والتفصيل الوافي. فنقول: إذا وصل إلى الميقات وأراد الحج فليحرم بأشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وإذا أراد الإحرام فليغتسل ويتجرد من ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، ثم يحرم فيقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ويتطابق على ذلك قلبه ولسانه، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك. وإن أراد القران بين حج وعمرة قال: نويت الحج وعمرة قارنا بينهما، ويحرم عليه بالإحرام ستر الرأس بكل ساعة وستر باقي البدن بالمخيط، ولا يحرم على المرأة من ذلك سوى ستر وجهها، ويحرم عليه استعمال أنواع الطيب ودهن الشأن بكل دهن وحلق الشعر وقلم الظفر وعقد النكاح والمباشرة فيما دون فرج بشهوة، ويتناف الصيد المأكول المحشي غير المائي، وتملكه بالشراء وغيره. ثم بعد الإحرام اتسع الوقت عليه، دخل مكة قبل عرفات وطاف بالبيت طواف القدوم، ثم إن شاء سعى بعده بين الصفا والمروة وأجزى عن فرض السعي فلا يعيد بعد طواف آخر، وإن شاء أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة من عرفات، وليتحفظ في الطواف والسعي من أن يترك شيئا من شروطهما المشروحة في الكتاب، فإنه إذا ترك منها شيئا لم يتم حجه وخاب سعيه. ثم يخرج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة قاصدا عرفات، فيبيت بطريق ليلة التاسع في منى، فإذا أصبح توجه مع الناس عرفات فيصل إليها قبل الزوال، ثم يقف بها إلى أن تغرب الشمس فيفيض منها إلى المزدلفة، ويبيت بها ليلة العيد إلى أن يصلي الصبح بها في أول وقتها، ثم يسير ويقف ويطلق على المشعر الحرام وفي آخر المزدلفة، ثم يسير ويخرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس سائرا إلى منى، فإذا وصل إليها قطعها إلى جمرة العقبة في طرفها ويرميها بسبع حصيات، ثم ينصرف منها إلى منزله فيذبح، ثم يحلق رأسه، ثم يفيض في نهار العيد إلى مكة، ويطوف طواف الإفاضة وهو الطواف المفروض، فإذا فعل ذلك فقد تحلل من حرام وحج وحلل كل شيء حرم عليه. ثم يرجع من يومه إلى منى للمبيت والرمي أيام التشريق، ثم يرحل منها إلى مكة، ولا يبقى عليه إلا طواف الوداع عند رحيله. وإذا ضاق الوقت عليه بعد إحرام عند دخول مكة أولا وقف في عرفات أولا، ثم يجري عن الترتيب الذي ذكرناه، وليس في حقه طواف قدوم على ترتيب وفعل الحج جملة. وأما العمرة فإذا أراد من مكة خرج من الحرم إلى أدنى الحل، إما إلى صوب مسجد عائشة أو إلى غيره، ثم أحرم بالعمرة ورجع إلى مكة ملبيا فيطوف بالبيت، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق ويقصر عند المروة، فإذا فعل ذلك فقد تمت عمرته. كيفية هذه المروة في العمرة مثل كيفيتها في الحج. فصل: أعمال الحج تنقسم إلى المصنف رحمه الله من الفصل السابع بما ترجم به، ذكر بعده فصلين ملحقين، أحدهما فصل مجمل فيه أعمال الحج والعمرة جملة مختصرة، والآخر فصل في بيان انقسام أعمال الحج ثلاثة أقسام، هي أركان وواجبات وسنن مستحبات. فأما الفصل الأول منهما فإنه أجمل فيه ما فصله قبل، فصار مجملا بعد التفصيل لإرادة حفظه، كما تقدم ذكره ذلك في مقدمة كتابه، وأنه إذا فرغ من نعت أعمال الحج والعمرة مفصلة يعيدها مجملة ليحفظها من يريد أداء هذا النسك أو ذاك. فتفصيل هذه الجملة هو فيما تقدم من القول، وهذا من محاسن الوضع في التصنيف، أنه بعد أن فصل عاد إلى الإجمال ليكون أتم في الفهم وأحسن في الإدراك. ومن أهل العلم من يقدم الإجمال على التفصيل، وذلك تنشيطا للنفوس وحتى لها على تحصيل تفصيل ما أجمله. وأما الفصل الثاني فقد ترجمه بقوله: فصل أعمال الحج تنقسم إلى أركان وواجبات غير أركان وسنن ومستحبات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل: أعمال الحج تنقسم إلى أركان الواجبات غير أركان والسنن المستحبات. فأما الأركان فهي أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الفرض والسعي. وإذا قلنا بالقول نصحنا حق نسكم فهو الركن الخامس، قطع به جماعة من أئمتنا الخراسانيين وادعى صحيح مناتهم أنه متفق عليه على هذا القول. وحكم الأركان أنه لا يتم الحج بدونه، ولا يجبر بالدم ولا غيره، وثلاثة منها وهي الطواف والسعي والحلق والآخرة لوقته، وقد سبق ذلك. وأما الواجبات غير الأركان فستة: الثاني من اتفق القول على وجوبهما أحدهما إن شاء والإحرام من الميقات، والثاني رمي من الجمرة، وأربعة من اختلف القول في وجوبه إيجابي قول الشافعي في الأم والقديم، أحدها الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفات، والثاني بيت مزدلفة، والثالث بيت من الليالي الرمي، والرابع طواف الوداع. وحكم هذه الواجبات أن من ترك شيئا من لازمه ودم لا يتم الحج بدونه، وأما السنن والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج سوى الأركان والواجبات المذكورة مثل طواف القدوم وأذكار وجهات واستلام الحجر والتقبيل والرمل والاضماء وسائر ما نودي بإليه من آيات أركان وواجبات وصفاتها، وحكم أن ما ترك شيئا منها فلا شيء ليس وما فاته بتركه من الكمال والفضيلة. ذكر المصنف في هذا الفصل الثاني الملحق بالفصل السابع أن أعمال الحج منقسمة أقساما، وأن منها أركان ومنها واجبات غير أركان ومنها سنن ومستحبات. والفرق بين السنن والمستحبات عند من يفرق بينهما أن السنن ما ثبت بدليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المستحب فما ثبت الأمر به بدليل عام. والمشهور عند الأصوليين أنهما بمعنى واحد، ولذلك قال المصنف في آخر كلامه وأما السنن والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج سوى الأركان والواجبات، فهي ثلاثة أنواع، أحدها الأركان وثانيها الواجبات وثالثها السنن. والأركان اصطلاحا هي ما يدخل في ماهية العبادة أو العقد ولا يسقط بحال ولا ينجبر بغيره، ما يدخل في ماهية العبادة أو العقد ولا يسقط بحال ولا ينجبر بغيره. وأما الواجبات فهي اصطلاحا ما يدخل في ماهية العبادة أو العقد، ما يدخل في ماهية العبادة أو العقد، وقد يسقط لعذر وينجبر بغيره، قد يسقط بعذر وينجبر بغيره. وأما السنن فهي ما يدخل في ماهية العبادة أو العقد ولا يضر سقوطه ولا يحتاج إلى جبر، ولا يضر سقوطه ولا يحتاج إلى جبر. وذكر أن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الفرض والسعي. وتقدم أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى جعل الحلق أو التقصير ركنا خامسا، والأظهر كما هو المشهور في مذهب الشافعية والحنابلة أنه ليس بركن، وأن أركان الحج هي الأربعة. قال: وأما الواجبات غير الأركان فستة، اثنان منها اتفق القول على وجوبها، أحدهما إنشاء الإحرام من الميقات، يعني أن يحرم بنسكه من الميقات، والثاني الرمي إلى الجمرات. قال: وأربعة منها اختلف القول في وجوبها وإيجابها، قول الشافعي في الأم والقديم، اختلف القول في وجوبها وإيجابها قول الشافعي في الأم والقديم، أحدها الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفات، والثاني المبيت بمزدلفة، والثالث المبيت بمنى ليالي الرمي، والرابع طواف الوداع. والصحيح أن هذه الأربع معدودة من الواجبات، لكن الأول منها هو أن لا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس، أن لا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس دون إيجاب الجمع بين الليل والنهار، ويبقى سابع لها وهو الحلق أو التقصير، لما تقدم أنه لا يكون ركنا لكنه واجب فيلحق بها. قال: وحكم هذه الواجبات أن من ترك شيئا منها لزمه دم ويتم الحج بدونه، أما الأركان فلا يتم الحج بدونها ولا تجبر بدم. قالوا: أما السنن والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج سوى الأركان والواجبات المذكورات مثل طواف القدوم إلى آخره، وحكمها أن من ترك شيئا منها فلا شيء عليه سوى ما فاته بتركها من الكمال والفضيلة. وقاعدة المتروكات من مناسك الحج أنها ثلاثة أنواع، النوع الأول ترك الركن، النوع الأول ترك السنة، النوع الأول ترك السنة، وهذا لا شيء يترتب عليه. والنوع الثاني ترك الواجب، وهذا يجب فيه الدم، وهذا يجب فيه الدم، لما صح عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وعليه العمل عند الفقهاء. والنوع الثالث أن يترك ركنا، أن يترك ركنا، وهذا النوع ثلاثة أقسام، وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها أن يترك الإحرام، أحدها أن يترك الإحرام، فحينئذ حج لما حج لم ينعقد حجه، لم ينعقد حجه. وثانيها أن يترك ركنا لا يمكن استدراكه، أن يترك ركنا لا يمكن استدراكه، وهو الوقوف بعرفات، وهو الوقوف بعرفات، فيحل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل، فيحل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل. وثالثها أن يترك ركنا يمكن استدراكه، أن يترك ركنا يمكن استدراكه، كما لو ترك طواف الحج وخرج إلى بلد، فإنه يجب عليه أن يأتي به، فإنه يجب عليه أن يأتي به، ولا يكون مستكملا للحج حتى يأتي بهذا الركن، ويبقى حينئذ حاجا، ويبقى حينئذ حاجا، فيحرم عليه ما يحرم على الناس. فلو قدر أنه خرج إلى بلده وترك الطواف فيجب الرجوع، وإن تخلف عن الرجوع مدة شهر ففي هذه المدة يحرم عليه الجماع، لأنه لم يتم له التحلل، يحرم عليه الجماع لأنه لم يتم له التحلل من حجه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل باقيه بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى.